وهي أن القدر أو التكذيب بالقدر أول ما نشأ في البصرة، وكان أول المكذبين بالقدر معبد الجهني، ومعبد الجهني كان عابدا حتى اغتر كثير من الناس بعبادته، لكنه عنده فساد في العقد، ومن ذلك في باب القدر والتكذيب بأقدار الله سبحانه وتعالى. فيقول يحيى بن يعمر: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر، وهذا أيضا فيه الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم واستفتائهم في مثل هذه النوازل ومثل هذه البلايا بالرجوع إليهم. فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، يعني يعتنون بالقرآن ويعتنون بالعلم، ليسوا عوام وإنما أناس لهم اشتغال بالقرآن، لهم اشتغال بالعلم، يدعون العلم ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لم يقدر ولم يقضى، يزعمون ذلك. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث المشهور بحديث جبريل، ساقه بطوله من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد الإيمان بالقدر صلوات الله وسلامه عليه أصلا من أصول الإيمان. وقول ابن عمر مقسما بالله لو أن لأحد أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، مر معنا مثله من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن ثابت المتقدم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد القصري البجلي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني، ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم. وهنا ساق الحديث الأول حديث جبريل، ساقه من حديث جرير بن عبد الله، والحديث يروى عن غير واحد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بالقدر خيره وشره من جملة أصول الإيمان التي لا قيام للإيمان إلا عليها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،